تنام الساعة 8 والثاني شاف فيلم تيتانيك 2000 مرة. All my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my بسبوس شوف عيوني مقلبة. All my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people, all my friends crazy people. انت وينك في الدمام؟ يلا يا في الدمام. اي والله انا انا انا لو داري كنت جيت بدري. انا انا انا احس بالساعه 8. اه طيب مو مشكله، المره الجايه ان شاء الله بجي معك. ايوه ان شاء الله ان شاء الله. يلا سلام. يلا يلا مع السلامه.